الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في قراءة منهج السالكين للشيخ السعدي عليه الرحمة إلى قوله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. الذي قرأناه أم لا، لكن الله المستعان. نقرأه. مفسدات الصلاة مبطلاتها، أما المكروهات فهي الأمور التي تكره في الصلاة لكن لا تبطل بها الصلاة. ذكر المبطلات أولا، فقال رحمة الله عليه: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيه. يبقى إذن عندي تبطل الصلاة بأمرين: ترك وفعل. فالترك نوعين: ترك لا يجبر بسهو، وترك يجبر بسهو. فالترك الذي لا يجبر بسجود السهو يعني ترك الركن والشرط، فسواء ترك عمدا أو سهوا أو جهلا لابد أن يأتي به، فإذا لم يأتي به فقد بطلت صلاته. أما ما يجبره السهو فهو الواجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يسجد للسهو وقد جبرت صلاته. قوله وهو يقدر عليه خرج عدم القدرة، نحو الذي لا يستطيع القيام فصلى قاعدا. طب هذا الترك. أما الفعل فذكر الكلام عمدا فخرج الكلام لمصلحة الصلاة كالتسبيح للإمام أو الفتح عليه، وبالقهقهة فخرج التبسم اليسير، وبالحركة الكثيرة عرفا فخرجت الحركة اليسيرة لا سيما التي كانت لمصلحة الصلاة أو لا بد منها، وزي قال لغير ضرورة. فهذه الأمور هي التي تبطل بها الصلاة. وأما ما يكره في الصلاة قال: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس سرقة يختلس الشيطان من صلاة العبد فينقصها ويضيع عليه خيرا كثيرا من الإقبال على ربه عز وجل. ويكره العبث. العبث كأن يلعب بيده أو يشبكها كما يأتي، أو يضع على خاصرته، أو يفرقع يعني، هذا كله داخل في العبث. ولذلك عامة المكروهات إنما هي من جنس العبث وكاللعب. وإذا قال وضع اليد على الخاصرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، يضع يديها كذا على جنبيه، الخاصرة ما فوق الورك، وتشبيك الأصابع، حتى نهى عن تشبيك الأصابع في ذهابه إلى الصلاة، فهذا يكره. إنما يقبل على الصلاة في سكينة، فإن السكينة في الصلاة إنما هي نتيجة السكينة في الطهارة الوضوء والذهاب إلى الصلاة. فأنا بعض العلم يقول إن السكينة في حال الوضوء يعني عبادة، والانشغال بها يسكن القلب فيزداد سكينة في الصلاة. فكذلك في الذهاب إليه لا تأتوا الصلاة إلا ولا تأتوا إلا في سكينة، وعليكم الوقار. وفرقعت الأصابع، بعض الناس يفرق الأصابع وربما ينظر في الساعة، وأمور عجيبة يعني، نسأل الله السلامة. هذا كله يتنافى مع الصلاة، وربما لو زاد الحد أبطلت الصلاة، لأنه كأنه ليس في صلاة. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب فهذا مما يكره في الصلاة، التشبه بالحيوان أو الكلب خاصة، سواء في الإقعاء وصفناه قبله بأن يجلس بأليته بين ساقيه على الأرض كهيئة الكلب إذا استسفر، أو كذلك لو انبسط بذراعيه وهو ساجد انبساط الكلب، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله جماهير أهل العلم على الكراهة. قال وأن يستقبل ما يلهيه، كان يكون أمامه أشياء تلهيه، يصلي مثلا أمامه أو ناس جالسون أو أمامه أعلام أو خطوط أو رسومات. ولذلك كرهت زخرفة المساجد، أن هذا مما يلهي، ولأن هذا من جنس ما كان عليه أهل الكتاب لا سيما النصارى في كنائسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في ثوب له أعلام قال ردوه فقد شغلني في صلاتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أو يدخل فيها وقلبه مشتغل. قلبه مشتغل هذا عام، سواء بمدافعة الأخبثين البول والغائط أو الريح، أو بحضرة طعام يشتهيه أو هو جائع. ولذلك إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء حتى يدخل الصلاة وهو في سكينة وإقبال عليها، ليس منشغلا بغيرها. وكذلك كل ما يشغل القلب، الأمور التي تشغل القلب الإنسان ينقضي منها ثم يدخل في صلاته مقبلا عليها. قوله هنا الطعام لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني كاملة، بحضرة طعام يعني في حضوره وهو له تعلق به لجوع أو اشتهاء، فخرج الصائم أو غير الجائع، ولا وهو يدافع الأخبثان يعني الريح، فإن هذا يشغله عن الصلاة. والحديث متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود كما ذكرناه آنفا. قال باب صلاة التطوع. التطوع أي النافلة. فذكر صلاة الكسوف. هل هذا ذكرناه قبله؟ اللهم المستعان. لا، لو أحد معي يذكرني، هل هذا تعرضنا له قبل أم نحن الآن لم نتعرض له؟ الإخوة بارك الله فيكم، هل قرأنا صلاة التطوع قبل ذلك؟ أظن أن قرأناها المرة الماضية. اللهم المستعان. قال باب صلاة التطوع. التطوع يعني النافلة السنة المستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا، إلا أن تطوع. إلا أن تتطوع يعني أن تزيد من فعل هذه الطاعة مما لا يجب عليك. وفي الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فذكر أولا صلاة الكسوف، وهي عند جماهير أهل العلم مستحبة، وذهب البعض إلى إيجابها. قال وآكلها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهذا كان في العام العاشر يعني قبل موته، لما مات ابنه إبراهيم. كسفت الشمس، فظن الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. طيب الحمد لله. قال فإذا رأيتمهما، يعلق الأمر بالرؤية، فافزعوا إلى الصلاة. طبعا افزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والصدقة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبين في هذا الحديث أن من أسباب الكسوف وهذه العلامات التي تأتي نذارة وتخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هي حصول المعاصي. ولذلك عمر لما حدثت الزلازل قال ما كان هذا إلا لأمر يعني من المعاصي ونحو ذلك كما جاء في الأثر. كيف تصلى؟ قال وتصلى على صفة حديث عائشة، هو أصح شيء في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة جهرية في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات أي 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات، يعني هيصلي ركعتين، يطول في القراءة، يجهر في القراءة، يركع في كل ركعة ركعة ركوعين ويسجد سجودين. يبقى هي الفارق بينها وبين غيرها هي زيادة ركوع وقراءة بعده، يعني يستفتح أولا بالفاتحة ويقرأ حتى قرأ من البقرة صلى الله عليه وسلم، ثم يركع، ثم بعد ذلك يرفع فيتمم قراءته ويطيل، ثم بعد ذلك يسجد السجود سجدتين عاديين، ثم يرفع فيفعل مثل ذلك ويطيل حتى تنكشف. يبقى إذا هذه الصلاة متعلقة بالكسوف أو الخسوف نفسه، سواء الشمس أو القمر، وذلك إذا رأينا، وليس إذا أخبرنا. إن البعض الآن يكون في بلد أخرى ويصلون في هذه البلد، أنتم ما رأيتم هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوتر، وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، على الوتر حضرا وسفرا، يعني في الإقامة وفي السفر، وحث الناس على ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. ولذلك عند الحنفية أن الوتر واجب، الجمهور أنه مستحب، وبعض أهل العلم كابن تيمية يقول أنه واجب على أهل القرآن لقوله أوتروا يا أهل القرآن، لكن هو في الجملة هو مستحب أو سنة مؤكدة، وأقله ركعة كما في حديث معاوية في الصحيح، وأكثره 11 ركعة كما في حديث عائشة عند مسلم، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني تشهد الملائكة، وذلك أفضل. والحديث رواه مسلم. ومن أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فلا يوتر مرة أخرى، لقوله لا وتران في ليلة صلى الله عليه وسلم. قال صلاة الاستسقاء، أي الصلاة لطلب السقيا، نزول المطر، وهذا يكون في البلدان الصحراوية إذا حدث قحط وقل الماء. قال وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، إذا اضطر الناس، ويكون ذلك لعلة هي فقد الماء. طبعا البلاد التي فيها أنهار لا يشعرون بهذه النعمة، ولا يشعر بالنعمة إلا عند فقدها، فنسأل الله أن يديم علينا نعمه وأن يلهمنا شكره. قال وتفعل كصلاة العيد، كصلاة العيد ركعتين، وتكون في الصحراء، ويخرج إليها، يخرج الإمام أو من ينوب عنه إليها متخشعا متذللا متضرعا. يبقى في الكسوف سيتعلق بأمر الكسوف، يعني عندما يحدث الكسوف يخرج الناس إلى الصلاة، أما عند الاستسقاء يحدد لهم الإمام أو من ينوب عنه، يقول سنخرج غدا بعد الفجر، سنخرج في وقت كذا نصلي الاستسقاء، ويتهيأ الناس لذلك، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، لأن هذا إنما حدث لبعد عن الله عز وجل أو ارتكاب ذنوب ومعاصي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وعلى رأسها الصدقة، الصدقة وإصلاح ذات البين ورد المظالم ونحو ذلك، حتى ينزل الله عز وجل رحماته. ثم قال رحمه الله أوقات النهي، وأوقات النهي يعني التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوافل المطلقة فيها، يبقى خص النوافل المطلقة، وهذا هو الراجح وهو قول الشافعية، لأن الإمام الشافعي أخرج من ذلك الصلوات ذوات السبب، ذوات السبب لأنها تتعلق بسببها، بخلاف الذي سيتنفل نفلا مطلقا، فهذا نهي أن يصلي عند طلوع الشمس وعند الزوال لأنها تسجر فيه نار جهنم وعند غروبها. والعلة في عند الشروق وعند الغروب لأنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد له المشركون. فنحن منهيون عن التشبه بالمشركين على كل حال. قال: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. ولذلك احنا في العيد بننتظر حتى بعد شروق الشمس حوالي ربع ساعة حتى يخرج وقت النهي. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. والراجح في ذلك أن المكروه هو عند غروب الشمس، كما أن المكروه هو عند شروق الشمس. ولذلك صح عن غير واحد من السلف كعائشة وتميم الداري رضي الله عنهما الصلاة بعد العصر، بل ثبت ذلك عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ولما نهى عمر تميم الداري عن ذلك قال: كان يفعلها من هو خير مني، أو كنت أفعلها في زمن من هو خير منك، أو نحو ذلك. فبين له عمر أنه يدري هذا، ولكن كان يفعل ذلك سدا للذريعة حتى لا يستمر الناس الصلاة بعد العصر فيصلوا في وقت النهي، فمنعوا من الصلاة بعد العصر حتى لا يقعوا في الصلاة وقت النهي ويتشبهوا بالمشركين. يعني تخيلوا، في أمر هو لا يخطر ببال المسلم أصلا أنه يصلي للشيطان أو أن يتشبه بالمشركين في ذلك، ولكن نهينا عن ذلك لأن الأمر بعد ذلك يسهل الأمور. مثل أحوالنا الآن، الآن في التشبه بالكفار الأمر صار سهلا جدا. يعني انظروا، في قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أن أكل السحر لا أهل لا يراك أحد، أنت في جوف بيتك. خضبوا فإن يهود لا تخضب، أو صلوا في نعالكم فإن يهود لا تفعل، اطلقوا اللحى وحفوا الشوارب وخالفوا المشركين. عوامل كثيرة كثيرة في مخالفة المشركين. الآن لما تركنا الأمر واستمرأنا هذا، صار التشبه بالكافرين أمر هين جدا، والتشبه بالمشركين وبالفاسقين أمر يسير جدا. فتأمل هذه تربية في مخالفة المشركين، فمن تشبه بقوم فهو منهم. قال: من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. هذا قبل الظهر بحوالي ربع ساعة، وهذا هذه الثلاث جاءت في الصحيح من حديث عقبة بن عامر، وفي أن جهنم تسجر حينئذ لو وقت الزوال قبل الظهر. فينهى عن الصلاة في ذلك، في هذه الوقت، في هذه الأوقات. وينهى أيضا عن دفن المسلمين، موت المسلمين في هذه الأوقات. لكن طبعا الصلاة ذوات الأسباب، كان يكون دخل مسجدا فتسبب ذلك في أن يصلي تحية المسجد، أو توضأ فأراد أن يصلي سنة الوضوء، أو حدث له أمر أراد أن يستخير له، أو حزبه أمر، أو كان نائما وقام وعليه صلاة، أو نحو ذلك من المسببات. قال: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والحديث متفق عليه. وأيضا مسألة إيجاب أو فرضية صلاة الجماعة، هذا عند الجمهور على الاستحباب، يجعلونه سنة أو يجعلونه فرض كفاية وليس فرض عين. والمسألة أيضا فيها نزاع، الجمهور على الاستحباب، أو بعضهم يقول فرض كفاية، وهناك من الحنابلة من يقول فرض عين، وهناك من الظاهرية من يجعلها شرطا في صحة الصلاة، بل بعضهم يجعله شرطا أن تصلى في المسجد، وعليه فتبطل عندهم لم تصلى في المسجد. طبعا هذا القول الثالث بعيد جدا، والنزاع قوي في هل هي فرض عين أم فرض كفاية. قال وطبعا مع اتفاقهم على أن صلاة الجماعة أفضل وأن درجاتها أعلى كما في الحديث ب27 أو ب25 درجة كما سيأتي. قال وأقلها إمام ومأموم، لأن أقل الجمع اثنين على الراجح، ولكن كلما زاد العدد كان ذلك أفضل وأكثر مثوبة، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، ويد الله مع الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي المنفرد ب27 درجة، متفق عليه. واختلفوا هل 27 ولا 25، نزاع في ذلك، ولكن قد يكون المأخذ أن صلاة الناس تتفاوت والجماعات تتفاوت، فليست الجماعة الكثيرة كالجماعة القليلة، وليس من يصلي مثلا مع من يحسنون الصلاة وعندهم خشوع ونحو ذلك أو يعرفون السنة كالصلاة مع غيرهم، والله أعلم. ولذلك ذكر التفاوت، فكان قد يكون التفاوت لأكثر من علة. قال وقال إذا صليتما في رحالكما في بيوتكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليتبع، وهذا في الأعمال الظاهرة، فإذا كبر فكبروا، فيكون تكبيرنا بعد تكبيره، لكن الفاء هنا مع التعقيب والسرعة، لأن هنا يخالف الناس في أمرين، منهم من يسابق الإمام يتعجل، ومنهم من يتباطأ عن الإمام، فهذا خطأ وهذا خطأ، والصواب هو أن يكون بعده مباشرة، فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكريمتي إلا بإذنه، والحديث رواه مسلم. إذن الأول صلاة الجماعة وهي أفضل من صلاة المنفرد بكل حال، وأقلها اثنين فإن زادت فهذا أفضل. طيب ثم بعد ذلك الإمام، من الذي يؤم الناس؟ يؤم القوم أقرأهم، سواء أكثرهم قراءة يعني من جهة الحفظ، أو أضبطهم قراءة، لأنه ربما يكون أحفظ من جهة الكمية لكنه ليس أقرأ من جهة الكيفية، ليس مجودا ولا متقنا، فحينئذ الكيف يقدم على الكم. يعني لو عندنا إنسان يحفظ نصف القرآن لكنه متقن مجود، وإنسان يحفظ القرآن كله لكن بلت ويهجأ ولحن جلي وخفي، والله المستعان، لا هذا في الحقيقة ليس حافظا، فلا يقدم هذا، وإنما يقدم الأقرأ. يبقى الأقرأ عندي هنا تشمل الكمية مع الكيفية. فإن كانوا سواء فالأعلم بالسنة، فإن كانوا سواء فالأقدم هجرة أو الآن استقامة، فإن كانوا سواء فالأقدم سنا. طيب لكن الآن المساجد لها أئمتها، سواء المعينون من قبل الأوقاف أو من قبل الأهالي، فحينئذ لا يتقدم عليه في سلطانه إلا بإذنه، وإلا حدثت الفتنة والمشاكل. وهذا سواء في الصلاة الفرائض أو في صلاة الجنازة أيضا، لو دخل المسجد بعض يفعل مشاكل، خلاص أنت تعلم أن هذا الإمام لا يعطي أحد يصلي، فلا تذهب أنت إما صلي الجنازة في مكان آخر إذا أردت أن تصلي عليها، أو في مسجد تعلم أن إمامه يأذن لك بذلك. لكن لو لم يأذن هذا سلطانه، لا تتقدم عليه فيه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قال: وينبغي أن يتقدم الإمام، يتقدم على المأمومين ويكون أمامهم، وإنما الإمامة من الأمام، إمام من الأمام، وأن يتراص المأمومون يرصهم هو أو ينيب من يرصهم، كما كان يقيمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان يجعل أبا بكر أبا هريرة يقيم الصف، وإقامة الصف تكون من جهة الأعقاب وليست من أمام، يعني بضبط الأقدام من وراء، فيكون الكتف في الكتف والعقب في الكعب في الكعب. ولكن بعض الإخوة تنشغل بهذا الأمر حتى تخرج عن الصلاة نفسها، أنت يعني في أول الصلاة تضبط نفسك ثم تنشغل بصلاتك بعد ذلك، ولا سيما لو وجدت الذي بجوارك إذا وضعت قدمك بجوار قدمه سلها أو أبعدها، خلاص دعه، مش هنمشي احنا بقى ورا بعض في الصلاة، خلاص انشغل بصلاتي. قال: وأن يتراص المأمومون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، وقال: لا تختلفوا وتختلف قلوبكم، هذا يبين لنا التباغض وانتشار الكراهية من عدم ضبط الصلاة. قال: ويكملون الأول فالأول، يعني الصف الأول ثم الأول. من أين يبتدئ الصف؟ يبتدئ الصف من وراء الإمام، ثم يمنة ويسرة، فإذا تم فيبدأ الصف الثاني من وراء الإمام يمنة ويسرة، فإذا تم فهكذا. ومن صلى فذا، أي منفردا، ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، لقوله: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإذا أيضا مختلف في فقه الحديث، هل لا صلاة كاملة ولا الصلاة هنا لنفي الصحة؟ ومن قال لنفي الصحة، لأن البعض يغلو فيجعله حتى لو كان لعذر، سبحان الله، كيف هذا؟ نقول: هذا لغير عذر، لكن إنسان جاء والصفوف قد تمت ولا يجد أحد، فكيف يصنع؟ يصلي وحده حتى يأتي غيره فيصلي بجواره، لأنه معذور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد: الأول، جواز الجماعة في النافلة، لأن هذا كان في صلاة الليل، وهذا ثبت من حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، وثبت أيضا مع حذيفة رضي الله عنه، كلهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن القول الشائع عند البعض أن لا تجوز الجماعة في غير الفريضة إلا في التراويح، هذا في نظر كبير، لكن لا يتفق الناس على ذلك، لا يتفق الناس على ذلك، وإنما كان غالبا هذا يحدث بدون اتفاق، يحدث هذا، يجد النبي يصلي فيصلي معه. فلو دخلت المسجد ليلا وجدت إنسان يصلي فصليت معه فجعلتها صلاة جماعة وصليت معه، فهذا ثبت عن غير واحد من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لعتبان ليتخذ مكانا في بيته، صلى معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أمور أتت هكذا اتفاقا، اتفاقا يعني بدون اتفاق مسبق. وفي هذا أنه إذا صلى اثنين، إذا صلى اثنان، فإن الثاني يصلي عن يمينه حذاءه. طب لو تأخر عنه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر ابن عباس جبذه فجعله بحذائه فتأخر، لأنه من أدب ابن عباس مع صغره كيف يحاذي النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه، صحت الصلاة على هذا. لكن السنة أن يحاذيه، فإذا جاء ثالث فأين يصلي؟ لو جاء وهم وقوف سيقدم الإمام ويؤخر الثاني ويصلي خلفه. طيب وجده ساجدا أو راكعا، الأول عن يمينه يأتي عن يساره، فإذا رفع من السجود أو من الركوع يتقدم أو يتأخراهم هما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، أي إقامة الصلاة، فامشوا إلى الصلاة، يعني لا تهرولوا ولا تجروا، وعليكم السكينة، السكون والطمأنينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا. إذن ما أدركتم فصلوا، يبقى لا تجري إلى الصلاة وإنما تأتي في سكينة، إن هذا يؤثر على صلاتك نفسها. طيب ما أدركت، أدركت معهم ركعة ركعتين ثلاثة، خلاص صلي. وما فاتك، فاتك ركعة ركعتين، فأتم صلاتك. كيف تتمها؟ الجمهور قالوا التمام يكون على الأصل. الأحناف أخذوا لفظ فقضوا وقالوا القضاء يحاكي الأداء، يعني اللي هم يسموها الصلاة المعكوسة، والبعض يسأل فيها الصلاة المعكوسة إزاي؟ يقول لك أنت أدركت الركعتين الأخارة، يبقى اللي فاتك إيه؟ الركعتين الأوائل اللي هم بتقرأ فيهم الفاتحة وما تيسر من القرآن. نقول لا، أتم الصلاة، فما أدركت فهو صلاتك الأولى، يعني أول صلاتك، وما فاتك فهو آخر صلاتك، فتأتي به على الصورة ليست المعكوسة ولكن المعدولة. واضح الآن؟ يعني أنا دخلت العشاء أدركت الركعتين الأخرى اللي هو صلاة إيه؟ الصلاة فيها سرية، والقراءة فيها إيه؟ هو يقرأ الفاتحة، أنا أقرأ الفاتحة، ولو تيسر لي أني أقرأ ما تيسر خلاص. طب ما بقي بعد تسليمه؟ فاضل لي ركعتين، هصليهم جهرية بفاتحة وما تيسر؟ لا، أصليهم هم الركعتين الأخرى اللي أنا بقرأهم في سري، وأقرأ الفاتحة فقط. قال في الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، يعني إذا أتى أحدكم الصلاة الجماعة والإمام، إمام الصلاة على حال، فليصنع كما يصنع الإمام، يعني وجدته راكع فاركع. بعض الناس يخش فيجد راكع فيقف الأول ويقرأ ثم يركع، لا، أقول الله أكبر ثم الله أكبر أركع. طيب، من دخل الصلاة بتكبيرة واحدة في هذه، يعني وجده الإمام راكعا، فدخل، المفترض أنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، يعني يقول الله أكبر، هذا الإحرام، الله أكبر ويركع. طب لو كبر تكبيرة واحدة، وهذا فعل غالب الناس، صح الصلاة أم بطلت؟ أقول صح الصلاة، صحت صلاته، وهذا مذكور عن غير واحد من السلف، وموجود في موطأ الإمام مالك وغيره، لكن الأصل أن يأتي بتكبيرتين. لكن لو أتى بتكبيرة واحدة فهذه التكبيرة أولا هي تكبيرة الإحرام، فصحت صلاته، لأنه حتى لو ترك يكون تاركا لتكبيرة الانتقال، وهي عند الجمهور مستحبة وعند الحنابلة واجبة، فصلاته صحيحة على القولين. وبعضهم يجعل هذه التكبيرة تغني، يعني تدخل فيها تكبيرة الانتقال. ثم قال: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار، يعني لا أحب أن أطيل، فيكفي هذا، نصف ساعة يكفينا إن شاء الله عز وجل، وقليل دائم خير من كثير منقطع. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبلنا وإياكم. هذا الله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.